قال وابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا، وهذا الإنسان لا يعلم على ماذا يموت. قال فإن ابن مسعود أجل قدرا من هذا، وإنما أراد في قول سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال، كأنه يقول سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال. فلما قال الله ورسوله أعلم قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، يعني يقول هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد نفسك من فعل الواجبات وترك المحرمات. لما قال سلوها في الجنة وفي النار قال الله أعلم، قال توقف، يقول هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد نفسك من فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن من شهد لنفسه بذلك شهد أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك. قال المؤلف رحمه الله ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضر بل للموافاة لا يقطعون بأن الله يقول ثبت التائب، كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنبا، لأنهم يقول ما ندري هل يقبل الله ثبت التائب، والصابر الله يقبل ثبت التائب إذا كان ثبت النصوح. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ثبت النصوح. قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكونهم لا يقطعون بأن الله يقبل ثبت التائب هذا خطأ منهم، بل ثبت التائب مقطوع بأنها مقبولة إذا وجدت الشروط، صار إخلاص لله عز وجل واتخلى عن المعصية، أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم على عدم العودة إليها ورد المظلمة إلى أهلها، وكان قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها فهي مقبولة. لكن هؤلاء لا يقطعون بأن الله يقبل توبة التائب، كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنبا، فإنه لو قطعوا بقبول توبته لزمهم أن يقطعوا له بالجنة، وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار إلا من قطع له النص، يعني إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كما العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، والحسن والحسين وغيرهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.